وبنفسي فخرت لا بجدودي، وبهم فخر كل من نطق الضاد، وعوذ الجاني وغوث الطريد. إن أكن معجبا فعجب عجيب، لم يجد فوق نفسه من مزيد. أنا ترب الندى ورب القوافي، وسمام العدى وغيظ الحسود. أنا في أمة تداركها الله، غريب كصالح في ثمود. أقصر فلست بزائد ود، أقصر فلست بزائد ود. بلغ المدى وتجاوز الحد، أرسلتها مملوءة كرما، فرددتها مملوءة حمدا. جاءتك تطفح وهي فارغة، مثنى به وتظنها فردا. تأبى خلائقك التي شرفت ألا تحن وتذكر العهد. لو كنت عصرا منبتا زهرا، كنت الربيع وكانت الوردة. اليوم عهدكم فأين الموعد، اليوم عهدكم فأين الموعد. هيها ليس ليوم عهدكم غد، الموت أقرب مخلبا من بينكم، والعيش أبعد منكم لا تبعد. إن التي سفكت دمي بجفونها لم تدر أن دمي الذي تتقلد. قال وقد رأت اصفراري من به وتنهد، فأجبتها المتنهد. فمضت وقد صبغ الحياء بياضها لوني، كما صبغ اللجين العزجد. فرأيت قرن الشمس في قمر الدجى، متأودا غصن به يتأود. عدوية بدوية من دونها سلب النفوس، ونار حرب توقد، وهواجل وصواهل ومناصل، ودوابل وتوعد وتهدد. أبلت مودتها الليالي بعدنا، ومشى عليها الدهر وهو مقيد. فرحت يا مرض الجفون بممرض، مرض الطبيب له وعيد العود. فله بنو عبد العزيز بن الرضا، ولكل ركب عيسهم والفتفد. من في الأنام من الكرام ولا تقل، من فيك شأم سوى شجاع يقصد. أعطى فقلت لجوده ما يقتل، وصفى فقلت لسيفه ما يولد. وتحيرت فيه الصفات رئتها، ألفت طرائقه عليها تبعد. في كل معترك كلا مفرية، يدممن منه ما الأسنة تحمد. نقم على نقم الزمان يصفها، نعم على النعم التي لا تجحد. في شأنه ولسانه وبنانه وجنانه عجب لمن يتفقد. أسد دم الأسد الهزبر خضابه، موت فريص الموت منه يرعد. ما منبج مذ غبت إلا مقلة سهدة، ووجهك نومها والإثمد. فالليل حين قدمت فيها أبيض، والصبح منذ رحلت عنها أسود. ما زلت تدنو وهي تعلو عزة، حتى توارى في ثراها الفرقد. أرض لها شرف سواها مثلها، لو كان مثلك في سواها يوجد. أبدى العداة بك السرور كأنهم فرحوا، وعندهم المقيم المقعد. قطعتهم حسدا أراهم ما بهم، فتقطعوا حسدا لمن لا يحسد. حتى انتنوا ولو أن حر قلوبهم، في قلب هاجرة لذاب الجلمد. نظر العلو فلم يروا من حولهم، لما رأوك وقيل هذا السيد. بقيت جموعهم كأنك كلها، وبقيت بينهم كأنك مفرد. لا فان يستوبي بك الغضب الورى، لو لم ينهنك الحجى والسؤدد. كن حيث شئت تسر إليك ركابنا، فالأرض واحدة وأنت الأوحد. وصن الحسام ولا تذله، فإنه يشكو يمينك والجماجم تشهد. يبس النجيع عليه وهو مجرد من غمده وكأنما هو مغمد. ريان لو قذف الذي أسقيته لجرى من المهجات بحر مزبد. ما شاركته منية في مهجة إلا وشفرته على يدها يد. إن العطايا والرزايا والقنا حلفاء طيب غور أو أنجد. صح يا لجلهمة تجبك وإنما أشفار عينك ذابل ومهند. من كل أكبر من جبال تهامة قلب ومن جود الغواد أجود. يلقاك مرتديا بأحمر من دم ذهبت بخضرته الطلى والأكبد. حتى يشار إليه ذا مولاهم وهم الموالي والخليقة أعبد. ألا يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد. يفنى الكلام ولا يحيط بفضلكم أيحيط ما يفنى بما لا ينفد. أيا خدد الله ورد الخدود، أيا خدد الله ورد الخدود، وقد قدود الحسان القدود، فهن أسلن دما مقلتي، وعددن قلبي بطول الصدود، وكم للهوى من فتى مدنف، وكم للنوى من قتيل شهيد، فوا حسرة ما أمر الفراق، وأعلق نيرانه بالكبود. وأغرى الصبابة بالعاشقين وأقتلها للمحب العميد. وألهج نفسي لغير الخنا بحب ذوات اللمى والنهود. فكان وكن فداء الأمين ولا زال من نعمة في مزيد. لقد حال بالسيف دون الوعيد وحالت عطاياه دون الوعود. فأنجم أمواله في النحوز وأنجم سؤاله في السعود. ولو لم أخب غير أعدائه علي لبشرته بالخلود. رمى حلبا بنواصي الخيول وسمر يرقن دما في الصعيد. وبيغ مسافرة ما يقم لا في الرقاب ولا في الغمود. يقدن الفناء غداة اللقاء إلى كل جيش كثير العديد. فولى بأشياعه الخرشلي كشاء أحس بزأر الأسود. يرون من الذعر صوت الرياح صهيل الجياه وخفق البنود. فمن كالأمير ابن بنت الأمير أو من كآبائه والجدود. سعوا للمعالي وهم صفية وسادوا وجادوا وهم في المهود. أمالك رقي ومن شأنه هبات اللجين وعتق العبيد. دعوتك عند انقطاع الرجاء والموت مني كحبل الوريد. دعوتك لما براني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديد. وقد كان مشيهما في النعال فقد صار مشيهما في القيود. وكنت من الناس في محفل فها أنا في محفل من قرود. تعجل في وجوب الحدود وحدي قبيل وجوب السجود. وقيل عدوت على العالمين بين ولادي وبين القعود. فما لك تقبل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود. فلا تسمعن من الكاشحين ولا تعبأن بعجل اليهود. وكن فارقا بين دعوى أردت ودعوى فعلت بشأو بعيد. وفي جود كفيك ما جدت لي بنفسي ولو كنت أشقى ثمود. إن القوافي لم تنمك وإنما إن القوافي لم تنمك وإنما محقتك حتى صرت ما لا يوجد. فكأن أذنك فوك حين سمعتها وكأنها مما سكرت المرقد. محمد بن زريق. محمد بن زريق ما نرى أحدا إذا فقدناك يعطي قبل أن يعد. وقد قصدتك والترحال مقترب، والدار شاسعة والزاد قد نفد. فخل كفك تهمي واثني وابلا، إذا اكتفيت وإلا أغرق البلد. ما الشوق مقتنعا مني بذا الكمد، ما الشوق مقتنعا مني بذا الكمد، حتى أكون بلا قلب ولا كبد، ولا الديار التي كان الحبيب بها تشكو إلي ولا أشكو إلى أحد. ما زال كل هزيم الوتق ينحلها، والسقم ينحلني حتى حكت جسدي، وكلما فاض دمعي غاب مصطبري، كأنما سال من جفني من جلد. فأين من زفراتي من كلفت به، وأين منك ابن يحيى صولة الأسد. لما وزنت بك الدنيا فملت بها وبالورى، قل عندي كثرة العدد. ما دار في خلد الأيام لي فرح، أبا عبادة حتى درت في خلد. ملك إذا امتلأت مالا خزائنه، أذاقها طعم ثكل الأم للولد. ماضي الجنان يريه الحزم قبل غد، بقلبه ما ترى عيناه بعد غد. ماذا البهاء ولا ذا النور من بشر، ولا السماح الذي فيه سماح يد. أي الأكف تبار الغيث ما اتفق، حتى إذا افترق عادت ولم يعد. قد كنت أحسب أن المجد من مضر، حتى تبحت فهو اليوم من أدد. قوم إذا أمطرت موتا سيوفهم، حسبتها سحبة جادت على بلدي. لم أجري غاية فكري منك في صفة، إلا وجدت مداها غاية الأبد. أحاد أم سداس في أحاد، أحاد أم سداس في أحاد، ليلتنا المنوطة بالتنادي. كأن بنات نعش في دجاها، خرائد سافرات في حداد. أفكر في معاقرة المنايا، وقود الخيل مشرفة الهوادي. زعيم للقنا الخطي عزم، بسفك دم الحواضر والبوادي. إلى كم ذا التخلف والتواني، وكم هذا التمادي في التمادي. وشغل النفس عن طلب المعالي، ببيع الشعر في سوق الكساد. وما ماضي الشباب بمسترد، ولا يوم يمر بمستعاد. متى لحظت بياض الشيب عيني، فقد وجدته منها في السواد. متى ما ازددت من بعد التناهي، فقد وقع انتقاصي في ازديادي. أأرضى أن أعيش ولا أكافي، على مال الأمير من الأيادي. جزى الله المسير إليه خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. فلم تلق ابن إبراهيم عنسي، وفيها قوت يوم للقراد. ألم يك بيننا بلد بعيد، فصير طوله عرض النجاد. وأبعد بعدنا بعد التدان، وقرب قربنا قرب البعاد. فلما جئته أعلى محلي، وأجلسني على السبع الشداد. تهلل قبل تسليمي عليه، وألقى ماله قبل الوساد. نلومك يا علي لغير ذنب، لأنك قد زريت على العباد. وأنك لا تجود على جواد، هباتك أن يلقب بالجواد. كأن سخاءك الإسلام تخشى إذا ما حلت عاقبة ارتداد. كأن الهام في الهيجة عيون، وقد طبعت سيوفك من رقاد. وقد صفت الأسنة من هموم، فما يخطرن إلا في الفؤاد. ويوم جلبتها شعث النواصي، معقدة السبائب للطراد. وحام بها الهلاك على أناس، لهم باللاذقية بغي عاد.